القاهرة تقدم انت ده يشتغل ايه؟ انا السعيد. وانت مين؟ مصعود. مصعود ايه يا مصعود؟ ملك يا مصعود. مين طفى النور؟ عالم المسرح. عالم المسرح سهرة من إعداد وتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في سهرة الليلة من عالم المسرح. نحتفي اليوم بذكرى وفاة أحد كبار نجوم المسرح المصري وواحد من كبار رواد المسرح الفنان عبد المنعم مدبولي. في فقرة عمالقة المسرح نتعرف على بعض اللمحات من حياته الفنية مع الناقد والكاتب الدكتور عمرو دوارة. الفنان القدير عبد المنعم مدبولي قيمة وقامة فنية سامية، وهو أحد رموز قوتنا الناعمة. من الصعب أن يتم تصنيف الفنان عبد المنعم مدبولي بأنه أحد نجوم الكوميديا فقط، فهو ليس من المضحكين ولا المهرجين، ولكنه ممثل قدير يجيد تقديم كافة الأدوار، ومن بينها الأدوار الميلودرامية والتراجيدية، كما يجيد تقديم الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها، وكذلك يجيد التمثيل باللغة العربية الفصحى التي قدم بها بعض المسرحيات وبعض الأعمال الإذاعية المهمة. عبد المنعم مدبولي ليس فقط مجرد ممثل، ولكنه أيضا مخرج متميز جدا، أخرج عدد كبير جدا من المسرحيات الجادة ومن المسرحيات الكوميدية، كما أنه شارك في تأسيس إحدى الفرق المهمة وهي فرقة المسرح الحر عام 52، كما أيضا أسس فرقته التي استمرت 5 سنوات من 1975 ل 1980 تحت عنوان فرقة المدبوليزم. عبد المنعم المدبولي كان بدايته الحقيقة مختلفة تماما. هو من مواليد 1922 واتخرج من معهد التمثيل عام 1949، وكان بدايته في التمثيل كاحتراف بانضمامه لفرقة الفنانة فاطمة رشدي وتقديم بعض الأدوار الجادة. وفي آخر الأربعينيات ابتدأت أعماله الإذاعية، واشتهر فعلا بالكتابة الإذاعية لبعض برامج الأطفال، كما اشتغل في الإذاعة في تقليد أصوات بعض الممثلين وبعض الأطفال الصغار. ولما تأسست فرقة المسرح الحديث سنة 1950 أسند إليه أستاذه الفنان زكي سليمات أداء بعض الأدوار، ولكن كان يشعر أنه لم يعطي قدرته على القيام بالبطولات، ولذلك أسس مع مجموعة من أصدقائه فرقة المسرح الحر، وهي الفرقة التي واكبت قيام ثورة 1952 وقدمت عدد كبير جدا من المسرحيات الجادة، منها الأرض وحزبة بيرما والرضا السامي وخايفة اتجوز ومراتي نمرة 11، وأخرج منها بعض العروض. وكان معاه في الفرقة الحقيقة مخرجين متميزين جدا، منهم كمال ياسين، سعد أردش، دكتور كمال عيد، وأيضا من الممثلين علي الغندور وحسين جمعة وزكريا سليمان وأنور محمد، ومجموعة الحقيقة كبيرة جدا من الفنانين اللي شاركوا في تأسيس الفرقة، ومنهم عبد الحفيظ الطاوي. أيضا فرقة أثبتت وجودها واستمرت عدة سنوات تقدم عدد متميز من العروض. لكن حقيقة مدبولي بنى شهرته الجماهيرية بدءا من الإذاعة، لما شارك في فرقة ساعة القلبك البرنامج الشهير، ونجح جدا في تقديم بعض الشخصيات وفي الكتابة أيضا لهذا البرنامج، اللي أهله مع مجموعة من زمايله منهم فؤاد المهندس ومحمد عوض وأمين الهنيدي ودكتور شديد، محمد فرحات ومحمد يوسف اللي هو شكل، والخواجة بيجو وأبو لمعة، إنهم يأسسوا فرقة ساعة القلبك المسرحية عام 59. ثم تأتي الانطلاقة الكبيرة جدا لعبد المنعم مدبولي كممثل وكمخرج بانضمامه إلى فرق التلفزيون اللي تأسست سنة 62، وخاصة في الفترة من 62 ل 66 ليشارك كممثل وكمخرج في عدد من المسرحيات من خلال فرقة المسرح الكوميدي اللي قدم لها جولفيدان هانم، أنا وهو هي، السكرتير الفني، مطرب العواطف، أصل وصورة، الدبور، حلمك يا شيخ علام، لخند الفردوس، بص شوف مين، أيضا العبيط، جوزينو فرد، ممنوع ستات، مجموعة الحقيقة من المسرحيات اللي بيذاع بعضها إلى الآن في التلفزيون وبيلقى نسبة مشاهدة عالية جدا، ويحسب له أنه شارك أيضا في التمثيل وفي الاقتباس لبعض هذه المسرحيات. الفنان عبد المنعم مدبولي لم يقتصر دوره على المشاركة في فرقة المسرح الكوميدي من مسارح التلفزيون، لكن شارك أيضا في فرقة المسرح العالمي ببعض المسرحيات، منها الزوج الحائر طبعا لمولير، والضفادع الأرستوفانيس بمسرح الجيب، وهذه المسرحيات قدمها باللغة الفصحى وقدم فيها أدوار جادة. ربما نستطيع أن نحكم على عبد المنعم مدبولي كممثل في أدوار الجادة من خلال السينما أيضا. لن ننسى دوره على سبيل المثال لما قدم دور الحوزي وغنى أغنيته الشهيرة طيب يا صبر طيب من إخراج حسين كمال، وأيضا في بعض الأفلام الأخرى زي فيلم الحفيد وأبناء الأعزاء شكرا من أدواره المهمة في التلفزيون أيضا. فهو الحقيقة قدم عدد مهم من الأدوار في مختلف القنوات الفنية. في عام 66 شارك في تأسيس فرقة الفنانين المتحدين مع صديق عمره المؤلف والمنتج سمير خفاجي، ويشارك في بطولة بعض عروضها زي البيجامة الحمراء والزوج العاشر، هالو شلبي، العيال الطيبين. وفي السبعينيات أخرج بعض المسرحيات لفرقة أمين الهنيدي، ومنها سبع ولا ضبع وأجمل لقاء في العالم، كما مثل مجموعة مسرحيات مع فرقة الريحاني منها الملاك الأزرق وأولاد علي بامبا، إلى أن استقل بفرقته سنة 75 كما ذكرنا فرقة المدبوليزم. ونستمع الآن إلى مقطع من حوار أجري مع الفنان عبد المنعم مدبولي عن المدبوليزم. هو المدبوليزم أولا مش أنا اللي مخترع الكلمة دي، قالها أحد الصحفيين في سنة 62-63 هي مسرح التلفزيون، وكانت رواياتي فعلا يعني من أكبر الروايات اللي بتجيب إيراد في مسرح التلفزيون، يمكن عشان كوميدي والناس كانت عايزة تتفرج على حاجات كوميدي، فكانت أكبر إيراد في المسرح كلها. فكتب أسلوب المدبوليزم يكتسح، ومن يومها المدبوليزم دي يعني بقت ملازماني. حاجة دي بتخرج مني من أحاسيسي ومن أفكاري ومن عقلي، يعني ما هيش مسطرة وقلم همشي عليه وقول ايه بقى المدبوليزم ده بالظبط عشان امشي عليه. مش عملية حسابية، ده حاجة بتطلع مني وانا شغال وانا بخرج وانا بمثل. اسلوبي في التمثيل هو بتاعي انا، شخصيتي انا، اسلوبي في الاخراج هو شخصيتي انا، اسلوبي في الكتابة برضو شخصيتي انا. هو الاستاذ علي الراعي، الدكتور علي الراعي، قال ان هذا الرجل هو مجموعة فنوننا الشعبية. وعن اهم المسرحيات التي قدمها من خلال المدبوليزم يقول الدكتور عمرو دوارة: قدم من خلالها راجل ما فيش منه، حمار ما شالش حاجة، يا مالك قلبي بالمعروف، مولود في الوقت الضايع، مع خالص تحياتي. في الثمانينات الحقيقة عاد مرة أخرى للتمثيل وقدم مع المتحدين رايا وسكينة، ثم بعض المسرحيات في الفرق الأخرى للقطاع الخاص، بحبك يا مجرم في مسرح الفن مع جلاش القاوي، سوق الحلاوة لمسرح النهار، ثم تصبح على خير يا حبة عيني، أيضا لمسرح الدولة قدم الجنزير من إخراج جلال الشرقاوي، وقدم السنيورة وثلاث ورقات من إخراج القدير عبد الرحمن الشافعي للفرقة الغنائية الاستعراضية. مسيرة فنية ومسرحية بصفة خاصة سرية جدا استطاع الفنان عبد المنعم مدبولي أنه يشارك بيها في إسراء مسيرة المسرح العربي والمصري، وأن يقدم لنا نموذج للكوميديا التي قد اعتمد على بعض ملامح الكوميديا الشعبية والتكرارية التي تميز بها جدا، سواء في تكرار الحركة أو الجمل ذات الظل الخفيف، وكان له عدد كبير جدا من التلاميذ اللي وقف خلفهم كمخرج، واستطاع أن يقدم يقدمهم في بطولات فنية، فكان رحمه الله نموذج مشرف جدا للفنان الذي يتعاون مع الجميع بحب وإخلاص ليقدم البسمة والضحكة في المسرح الكوميدي المصري. عرض مسرحي. ندعوكم أعزائي المستمعين في هذه الفقرة للاستماع إلى جزء من مسرحية هلو شلبي. المسرحية من تأليف يوسف عوف، إخراج سعد أرضش، بطولة المسرحية الفنان عبد المنعم مدبولي، سعيد صالح، ليلى فهمي، مديحة كامل، محمد صبحي، نظيم شعراوي، عبدالله فرغلي، أحمد ماهر، وسهير الباروني. يا خبر، سيب الباحر وستة عمر فيه أعطيها باشون طول مكامبة السيبة حجيب المولى راضي يا نهاري، ليكونوا سلموني البوليس بخمسين ومش بعيد يكونوا حبسوه. الله، هو سيبة فيه يا ترى انت فين يا أستاذ عمر؟ مين بيمدح عليا؟ أستاذ عمر، وعليكم السلام ورحمة الله. لا لا لا لا، أستاذ عمر إخواني. المساويل ده هيروح فين؟ هيهرب. الاستاذ عمرو ده يمكن يهرب. طب قولوا لي هيعمل ايه؟ فلوس ما معوش، وقعد هنا ما يقدرش، يبقى هيعمل ايه؟ طب واحنا احنا لازم نمشي من هنا فورا قبل ما يسلمونا البوليس. بوليس؟ انا بقول رايي. كابتن ايه يا درويش؟ يعني الأوضة فاضية؟ نعم. استخبوا؟ استخبوا في ايه؟ انت طبعت فعلك ولا يا درويش؟ اسمع، فتح عينيك كويس، ما تخليش حد يخرج باب اللوكاندا، مفهوم؟ وابعد حد يمد في الأوضة دي زمان اللورد جاي. ايه هو شدك كده يا فندم؟ نعم، عايز انت كمان. ابدا يا بيه، ابدا. في واحد بيسال على الاستاذ عمرو ده الممول. معرفش، هو بيقول ان اسمه محفوظه بطاقيه. ابو بطاقيه ده اسم واحد يخش لوكاندتي؟ ده قاعد في الهول وحاضن شنطته ومفنجل عينيه زي ما الكل عمره ما شاف لوكاندا ساعات بيه كده. طيب امشي بيه بره بره. ده مصمم يقابل الاستاذ عمرو، بس ما اعرفش انه جاي. ايه الوساخه العرض بقى؟ بره بره. هيكن الو. هاي هاي يا درويش، بتقول ايه؟ جناب اللورد وصل؟ طيب طيب، قعدوه في الهول لحد ما ايه ده طلع على هنا. انت غبي يا درويش افندي، غبي. اسمع، هاي هاي هاي هاي يا سهل، اللورد وصل، خليك قبل التليفون. اهلا اهلا اهلا اهلا مستر بيرسون هوفمان ابدرابو. نعم، بيرسون هوفمان ابدرابو بسيوني. بسيوني، اهلا وسهلا. glad to see you. اهلا وسهلا سيدي الرب. اي اي بالانجليزي يعني انا. هو سيادة اللورد بيتكلم عربي مكسر؟ لا، دي حاجة ظريفة خالص. ظريفة دي بخالتك. الظاهر ان سيادة اللورد ظريف قوي. وظريف دي بجوش خالتك. هو سيادة اللورد جه مصر قبل كده؟ لا، سيادة اللورد ما جاش مصر قبل كده، لكن انا جيت. انا عاوز اقول لحضرتك ان انا قبل وانا في لندن، يعني قبل ما ابقى لورد ويدوني اللورده اتلورد هناك، يعني لما كنت هناك في لندن وخدت اللورد بقى وطبعا كنت هناك قبل ما ابقى لورد مش لورد فلما ادي كل اللي حصل عايزين الكلام واضح هذا واضح جدا يا سيد اللورد واضح خالص يعني انا بيعرف اتكلم كويس يا سلام يا سلام ده سيادة اللورد بيتكلم عربي لبلب لبلب دي بأمرات حسن يوسف ملايين جنيهات على سنة مش رايح انت هتعمل عصبي حقدك واحد سوم على حنطور وعلى يا سيد اللورد الطيب احسن تأكد ان جلابك هتكون هنا مش رايح خالص شانكيو انا اللي شانكيو يا سيد اللورد كينج سايز شانكيو قول يا حضرتك انا القطة دي سيفها مش كويس انا اسف يا سيد اللورد ان جلابك جيت قبل ميعادك بشويه لا انت كذاب انا كذاب ايوه انت كذاب انا كذاب علشان انا سمعتك بودني وانت بتقول مستر بيرسل هوفمان هيجي هنا بالوقت سيادتك سمعتني سمعت بودنك يس ليه كنت فين كنت تحت تحت فين تحت الطياره وسمعتني وبعدين نبت من الشباك شباك الطياره شباك المروة شبك بره. انت عشب خالي. انت هيقعد يهقق مايا. يعني هتهقق مايا. روح من مايا. وكيني يا رب. مستروري. بسوريا يا فندم. Thank you very much. فيتم بليس. نرجع مرجونا للموضوع بتاعنا. في الموضوع انا شايف الاوضه دي مش كويس. لا لا لا يا فندم. دي احسن اوضه عندنا في اللوكاندا. فيها سرير عريض وانا كمان عالي على القلب. اما ده انا عارفه كويس. عارفه. طبعا انا لورد يفهم كل هذا. انا مؤاخذه ما تدي دي يا سياده اللورد معلش. وفيها كمان يا فندم بلاكارد طرفه منه. طرفه منه يا فندم. ايه ده؟ انت ايه يا فندم؟ بني ادم يعني هيكون ايه؟ وقفانا تعمل ايه؟ استنى الاتوبيس بس. لا لا لا استنى من فضلك مكور بيه. استنى من فضلك. انا مبسوط ان الاوضه فيها واحد معاه تلطيس. محطه ايه يا فندم؟ اللي هنا جوه ده. ده باين عليها غلبانة اوي اوي اوي اوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ياوي ياوي تلطيتك يا استاذ. احنا صبيانك يا معلم. معلم ايه؟ مالكش خبر. الله يقطع بطل. خلاص خلاص خلاص خلاص. في الخواجه يا سيدي. الخواجه والنبي يا سيدي الخواجه يكفيك شر العين. انت بتشتغل ايه غير انك خواجه؟ انا بيشتغل شغل في لندن. من فضلك مذكور بيه قول لهم انا بيشتغل ايه في لندن. انا مش عارف اتكلم عربي. وعشان الوقت من اكبر رجال الاعمال في انجلترا وغني قوي. سد الورد بقى يحب يتغدى هنا ولا في الاستراحه؟ هنا هنا هنا هنا هنا. سياده الورد هيتغدى لوحده. مستر مكور عاوز يقول لحضرتك على حاجه مهمه قوي. انا في لندن مش ياكل لوحدي. انا ياكل مع الخدامين البوابين. نعمل قعده كده ونجيب واحد طبليه وناكل. اصل انا نفسي هلوة. نفسي هلوة. يا سلام. ما انت واضع لله رفع. ميرسي يا حبيبي. يا اخواتي انا شفت الشبه ده قبل كده. يا سنجورس هتودينا بدسته. مستر مدكور عاوز يقول لحضرتك على حاجه تاني. في واحد هنا منتهى شخصيتي وبيهم بيها الناس. بس يبقى هو بقى اللي انا واخد فيه. شكله ايه ده يا جناب اللورد؟ انا مش يعرف شكله لكن يعرف اسمه. اسمه ايه يا جناب اللورد؟ اسمه امبر. عنبر؟ لا لا امبر. انا مش يعرف يقول عنبر دي. بس يعني ما داهي الا اكون عنبر ده هو اللي في دماغي. ايوه هو دي اللي في دماغي. وما تعرفش جنابك موجود فين دلوقتي؟ لا انا عارف بس ان هو جاينا. ومش هيقول على نفسه امبر. ايوه هيقول على نفسه مستر بيرسل اوفمان. يبقى وقع ولا حد تسمى عليه. انا لازم اوديه في 60 داهيه. حرام حرام دي. ده نصاب ده كان. ده نصاب يا سيد اللورد. لا مش حرام. انا هخلي الفراشين يرموه على الحد ما يدغدغوه. هسلمه للبوليس. نفيسه اديني درويش يا فندم. اسمع يا درويش. في واحد هجيلك دلوقتي يقول لك انا مستر بيرسل هوفمان. ايه؟ قدامك دلوقتي امسكوه كتفوه لانه على الحد لحد ما تدهدهوه وبعد كده سلموه للبوليس. اي عارف انا ست مرقص. ثانك يو فيري ماتش. كينج سايز. مذكور بيه مذكور بيه. عاوز حاجه يا حبيبتي؟ اه مسكينه. اه عايز ايه يا حبيبتي؟ عاوز اكل. هتلاقيها تاكل من فضلك. مسكينه شايف حضرتك خاسه خالص. دي خاسه. دي خاسه. عاوز تاكل ايه يا حبيبتي؟ فراخ. تشيكن. انت ارانب. رابتس. انت انا بقى نفسي في الجمبري. هات لها ايه؟ حضرتك عايزاه مشوي ولا مقلي؟ لا مشوي والنبي. سلطه الطحينه ولا اوطه؟ اوطه وطحينه. مش مذكور. هات لنا بقى ايه بالمره؟ 10 الجفق والانبري وسلطة طحينة وقوطة وشوية ترسي وبدنجان مكلل. مكلل ولا محلل؟ مكلل. مكلل اللي ابو تربوس احضر ده. لا بس شيل التربوس. شيل التربوس. هاتوا اقرع كده. واسمع عايز مية دقة. حدا وحرقة. حدا ودا. تحت عبرك يا دكتور. ثانك يو فيري ماتش. طيب والحلوة يا فندم؟ حلو. الحلو. كسر. كسر. يس. ادخل اللوكان ده كسر. والله مش عاجبك اني اشوف لوكان ده. قالوا حسين الوزير. طيب يحب يا فندم نجيبه عصير؟ لا زعزيع. ايوه زي ما قالت الست دي زعزيع. زعزيع. اي اسمه ايه ده اللي مقسم كده مش اسمه كسر؟ ايوه. هاتوا بقى بالنخلة اللي فوق دي. بالنخلة دي. احنا هناكل اللي تحت ده وبعدين نلعب بالزقازيق. مذكور بيه مذكور بيه. عايزة تاني حاجة يا حبيبتي؟ بالمرة بقى بالمرة. بليز مستر مذكور. نعم. عايزة يا حبيبتي؟ أنا عاوز ست كبار شرابات. إيه؟ اللي كان ده رندم هتجيب شرابات. ها؟ شرابات. وأنا هندفع حاجة ها؟ نعم. كله على حسابي. اه نعم. هتلاقي ستك وصلها تحت امرك يا ستار. تحت امرك. وانت عايز ايه؟ انا بقى يعني اذا كان كده يعني من غير رساله ومن غير قله ادب يعني وانت كنت بتقل عليك بشويه يعني. انا عايز اتجوز. حلوه. ارفع. بالحق. احلى. ايوه. سهل الف عليك. هنجوزه كمان. اقول لك بالمره هتلاقينا كلنا. أروح لكوندا في سيدنا. أي بس تحت أمرك يا ست الأم. تحت أمرك. جنب النورد يأمر بحاجة تانية. هاي أنا عايز. عايز يا فندم؟ عايز ربع جنيه. بس بس لحد ما يصرف فلوسي بالبنك. تحت أمرك يا ست الأم. ثانك يو. تحت أمرك يا ست الأم. ثانك يو. مع السلامة. نحن حرام في الأرض. بس انا يا جماعه قلبي مش مطمن. مش مطمن ليه ما دام معانا سي الخواجه؟ خواجه مين انت؟ ده استاذ عنبر. يا اسمي استاذ عنبر مش معقول. عشان تعرفوا ان انا قبل ما اكون مخرج كنت ممثل احسن منكم. دي الطريقه الوحيده اللي نقعد بيها هنا في اللوكانده لحد ما يجينا الممول يدفع فلوس ندفع ديون اللوكانده ونطلع الروايه. طب افرض بقى قبل ما يوصل الممول ده عارف انك انت عنبر هتعمل ايه؟ نعمل المستحيل لكن لازم نفضل هنا في اللوكانده. طب افرض ان الروايه ما عجبتش الممول. درويش نسيب. اوعى تغلطوا وتقولوا حاجه ثانيه. This is the gada ya janab lord. The good, the good, the good. Hey, Abu Dhabi, hey, hey. Mr. Darwish. Hey, Fendim. See me the other way. Yes, Fendim. Yes, Fendim. Yes, Fendim. Yes, Fendim. Yes, وجناب اللورد يلزم اي خدمه ثانيه يا فندم. انا كنت طلبت من المديره بتاعتك ربع جنيه الصلاه. ايوه موجود يا فندم. طب كم؟ هو ربع جنيه. ربع جنيه؟ ايوه يا فندم. واحد لورد يطلب ربع جنيه. أيوة. يوم يجي له ربع جنيه. امال عايز ايه سيادتك يا فندم؟ يجي له 50 جنيه. ما سيادتك حط على الربع جنيه ده 50 جنيه بكسيس على سنه. يا حلاوه يا عيني حيني. شكرا يا فندم. لو سمحت يا فندم تنضم هنا يا فندم. عشان اصرف الفلوس اللي سيادتك اتبرعت بيها من الخزنه يا فندم. تعرف تتكلم عربي؟ تعرف انجليزي؟ لا يا فندم. تعرف؟ لا ما اعرفش الكلام. حلو. ايوه وكمان 50 جنيه عشان الفرسين. يا عيني يا كابتن والله يستاهل يا فندم، ده هم اللي ضرب الخواجة اللي كان منتحل شخصية سيادتك يا فندم. هم؟ ايوه يا فندم. 15 جنيه كمان. ده بعض ألف شكر يا فندم. مع السلامة. ألف شكر. ده أنا مراتي هتدعي لك قوي يا فندم. إن شاء الله ما أنا عارفها. مش اسمها صفية؟ ده أنا مراتي عمرها ما راحت إنجلترا. سيادتك تعرفها منين يا فندم؟ لا ما تسألنيش. أيوة فندم. أنا يبص في وشك يعرف اسمك واسم مراتي واسم أهله ومراتي. ايه ده سيادتك تعرفه فندم؟ ما تسألش. أمبر الألم ده مش غريب عليا أبدا. أنا اسمه نبى درويش. درويش؟ اه أنا اسمه نبى. لبست الكسرونة عشان تكملي حضرتك. أعمل إيه بس أعمل إيه؟ وعمال أحترمك وعمال تقول لي 50 جنيه. معلش معلش معلش معلش يا مستر. عنبر الى الابد. عنبر الى الابد دي يبقى نلبس كل الهدوم اللي عندنا في كويس ونسيب النضور اللي كان ده هو ده لزوم. ايه يا اخويا؟ لا يا حالي مش هاخد. يا مش عنبر الى الابد تاني هو ربنا حاطط علينا بسرعه يا اخويا. مش هاخد عليك بقى. ايه يا ابو الدريش الدوشه دي؟ الحقيني يا ناس اهو ده حروف داهيه. لا لا ما تبقاش متشائم. انت تخرس خالص والنبي. معرفتك ايه عامل بنفسك كده ليه؟ سعاد سعاد. ايه عايز مني يا ناس اهو ده؟ لا لا اخمك. لا انا اخم راتك. انت هتمثل يا استاذ عنبر؟ ما مثل خلاص واللي كان كان يا ناس اهو ده. مثل؟ اه تمثلت الروايه. انت اطلع عليك يا استاذ عمرو. انا مش قايله لك ان انا نفسي اشوف الروايه وانتوا بتمثلوها. ان شاء الله ان شاء الله. دي روايه حلوه يا استاذ عمرو. انت اللي فاكرها يا استاذ عمرو؟ لا معلم. معلم اسمه ايه المعلم ده؟ ما جاش معاكم ليه؟ هو مش تبع الفرقه؟ لا ده من طنطا طبعا. تخين ولا قصير؟ عنده نظاره يا ريت. له شنب يا ست. انا شفت شكله ولا لسه شنبه ده؟ بعت لي الروايه بعت له 5 جنيه عربون. لا شفته ولا شافه. يا خسارة. يا ريته كان معاكوا هنا. يا ريت. هنا فين يا انسه هدى؟ يا انسه هدى في راجل لورد محترم خواجه لابس برنوطه قد كده اهو اتضرب واتبهدل واتهان اخر اهانه واترمى في التخشيبه. انا اللي ضربته. انا قلت لك اضربه. لا ما تقول بيه اللي قال اضربه. طب انا مالي بقى؟ مش عشان كان فاكرك انت اللورد. استاذ عمرو. نعم. انت ليه عملت كده؟ للضروره احكام يا بنت. بس انت فنان عظيم. وانا عشان فنان بعمل المستحيل عشان اقدم فني. بس انت فين هتروحوا ده؟ دي مصيبه. لا لا لا انا لازم اساعدك. لازم اقف جنبكم. لازم اعمل اي حاجه عشان. طب ساعديني. اه والنبي. انا ده امرك. الله يخليك. انا واقفه جنبكم. كلمني ابوك. اه كلم ابوك. كلم بابا. اه ابو بابا في الحكايه دي. انا ما اقدرش. زي البحر لو قال معايا اسمكم. يا عيالة. والله انا زايد. ايه اسمع ايه لو حد سال عليا اقول له محمد. طب الله الله الله الله. انا لازم اسوق من هنا. انت عمر؟ لا يا بيري. واقف هنا تعمل ايه؟ انا باكل يا بيري. وفين عمر؟ في الحمام يا بيه. في الحمام؟ انت بتضحك عليا. مين اللي بيضحك عليك؟ فين هو؟ مين هو الاستاذ عمرو؟ الشيخ عباشا يا سيد. الشيخ عباشا ده كان مخه كبير. لا والله الهيئه يعني يا مستعمر. انا مره في دوله الشيخ سليم الحباني المسرحي والزناره برضه في لوكاندا كان مهببه زي سليم سليم. وكنا لازم نروح المسرح عشان نمثل. قلت له ولا يهمك يا شيخ سليم هناك في طريق الشنطه. وخرجت من لوكاندا على البوليس عيني. ودي كانت نهايه فرقه سليم الحباني المسرحي. تعالى يا زيزو. مش حد تعالى. عملت ايه مع المول؟ قابلته. كويس. فين؟ في جزيرة الشاي. جزيرة الشاي جزيرة القهوة مش مهم النتيجة. قعدنا على ترابيزة لوحدنا زي بعض. قاعد يبص لي. ماشي. وبعد ما بص لي كل أشواق يعني. مسك إيدي. مسك إيدها يا أستاذ. استنوا استنوا بس. وبعدين بقى يا أستاذ عنبر. أيوة. طلب لي غدا عقبالك يا سامي لحمة. وبعد ما أكلت اللحمة يا سلام. بعدها بقى ايوه بعدها يا استاذ عنبر ملس على شعرك. ده والله بس ده فاهم المهم. ما واحد قابلت الراجل. قابلت طبعا. ها وبعدها يا استاذ عنبر بس بصه يا استاذ قولي طبعا الراجل ده كان معاك طبعا بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ شوال ديزل صح. حكيتي له على الروايه من اولها لاخرها يا استاذ عمرو. وعجبته؟ عجبته. قال لي ايه الزفت ده يا زيزو؟ وراح راكع كده على رقبه حط ايده على قلبه وقال لي مش مهم الروايه يا روحي المهم انت. طب خلاص انت هتروحي فين ما انت معانا؟ اقلع يا ابني. والراجل ده جاي امتى؟ جاي الساعه واحده. طب عاد ايه يا استاذ عاد ايه؟ انت لازم نحضر نسيب الاوتيل فورا. اسمع يا زيزو قول له نعمل المكتب بتاعنا. مش ممكن. ليه؟ انا ما اعرفش لا عنوانه ولا نمر تليفونه. الله بس انا اعرف شكله بس. بس لازم نزوق من هنا. تزوقه يعني ايه؟ بعد المجهود الجامد اللي انا عملته باللحمه ده وحياتي صورته. طب وبعدين؟ زيزو قول ايه؟ انزل انت دلوقتي واستني ولا حاجه. استاذ عمرو. ده في شرط مهم واساسي قوي. بيقول لك ان ما كانش دوري مكتوب في الروايه دي كويس قوي قوي قوي وانا اللي هلعب ادوار البطوله الرجاليه والنسائيه والعياليه في الروايه. يعني انت الفرقه كلها مش هيسمع ولا ميت. خلاص خلاص. ايه ما فيش يعني لا ما فيش انا بمدي التماسي يا جزر. احمد تعمل اكتر من جيب. امال ايه يا سيدي؟ وبعدين ما اقدرش امشي وما اقدرش استنى. ما اقدرش الحل يا استاذ الحل. انا هنزل دلوقتي اطلع كل الممثلين اللي حابسهم في الاوضه اطلقهم في الفرقه. ما هيعملوا غاغه وبلاوي كتير. ما يكون وداروش هيتلخموا فيهم. يتلخموا مع بعض يتواصلوا وراه وكان العاده وقصدك وكان تبدا الدنيا. فكره فكره فكره فكره فكره فكره فكره هي دي مصر. يعني هما بتوع مصر بيجروا كده ليه؟ متصرعين على ايه؟ هو سيادتك ما جيتش مصر قبل كده ولا ايه؟ لا يا بيه دي اول مره. يا بيه اول مره اجي فيها مصر يا بيه. اهلا وسهلا. على السلامه. الله يسلمك يا بيه. الله يسلمك. اول مره واحد يعرف امتي. أنا خدامك يا بيه. قول لي يا راضي بيه. يا راضي بيه. يا راضي بيه. يا راضي بيه. نعم الله عليك. عايز ايه يا ولد؟ فين الأستاذ عمرو؟ لا هو أنت ما تعرفوش ولا إيه؟ لا يا بيه. هو اللي كان بيجري قدامك اللي كان بيجري يا بيه. هو اللي كان بيجري قدامك. اللي كان بيجري ده هو؟ أيوه. غريب. ده أنا بقالي ساعتين مستنيه تحت في أوضة المسافرين. وأول ما أشوفه يجري. أصلهم مشغولين عشان الرواية الجديدة بتاعتهم. ما أنا جاي عشان الرواية الجديدة يا بيه. تكونش أنت اللي. طبعًا يا بيه. ده أنا بإشارة من إيدي دي أمشي الرواية. وبإشارة من إيدي دي أوقفها. من أول إيه؟ لحظة واحدة يا سعادة بيها روح عند أبويا. تحت أمرك. لحظة واحدة. خد أمرك. يخرب بيتك يا بيه. يا سلام يا سلام على كفر مصر يا أولاد. والله وجيت مصر يا محفوظ. في الأهل البلد يشوفوا الأمل اللي أنت فيها دي سكري. يا أستاذ عمرو يا أستاذ عمرو. رقاصة رقاصة يا شباب. رقاصة رقاصة. أنا ما شفتش الاستاذ عنبر. انت لا مش انا والنبي ده انا بقى. اهلا وسهلا. من بعيد من بعيد لو سمحت. من بعيد من بعيد من بعيد. الله لكن انا ما شفتكش قبل كده. انت محفوظ ابو طيب من شيل سالم طنطا غربيه. اهلا وسهلا. من بعيد بقى من بعيد بقى من بعيد. انتوا ما تصدقوا تشوفوا واحد حلو هتتمحكوا فيه. ايه يا شيخ ده من بعيد. دلوقتي على طول. اول ما حاجه هتقعدوا تحبطوا فيا ايه؟ حضرتك ايه عشان تمثل انه عن فرقه؟ لا مديني ذكرك ليه؟ ليه بتداري وش؟ اصلي مكسوب. ليه؟ اصلا مؤلف. مؤلف؟ اهلا وسهلا. من بيت ولا مش عارف شكلك عليك كده وعلى اهلك كده وانت مش عارف شكلك عليك كده يا عم. بس انا بطلب عبلال افندي. ليه؟ امال انت بتشتغلي ايه؟ بتمثلي معاهم؟ لا ما بتمثليش الشعر. يا خساره، ده انا كنت كاتب لك دور حلو قوي. ليه؟ انت تعرفني قبل كده؟ لا انا مش ممثله، انا هدى. وانا محفوظ. انا ده بنت صاحب اللوكاندا وراخر عامل له دور مش بطال. على فكره انا كل يوم بتفرج على الكروبات بتاعت الروايه بتاعتي. والنبي والله دي هايله تجنن. عجبتك؟ قوي قوي قوي قوي. فين اهل البلد يجي يسمعوا؟ نفسي تقول الكلام ده لعم الشيخ سالم. مش معنى عمك الشيخ سالم؟ اصل هو اللي مربيني من صغري. بس على فكره بقى هو لا عمي ولا حاجه. الله، ايه اللخبطه دي؟ اصله متجوز امي. وعندنا في البلد اللي يتجوز امي اقول له يا عمي. اي حد يتجوز امي اقول له يا عمي. اهو عم الشيخ سالم ده راجل جاهل كده. تصوري عايز نعه جنب الارض وراعي الانفار وهي بتنقي الدوده، ولا بقى لا بفهم في الدوده ولا نيله. انا طول النهار قاعد تحت جميزه كبيره اكتب. ايوه ايوه الله. لكن طبعا عمك الشيخ سالم ده ما بيعجبوش الحال ده. كل ما يشوفني بكتب يقول لي ادي دقني فلحت ومسميني الفقر. فقر؟ بالعكس، ده ما بيفهمش حاجه. العظيم انت هاي ما انت ليك مستقبل باهر. ما هي امي بتقول كده. وليش؟ اصل امي غلشه وتقصر. عم الشيخ سالم بيقول الستات ما صحش تنطق، الستات تبصم بس، تلاقي امي على طول النهار تبصم تبصم تبصم. انا ابري الاقلام الكوبي وهي تبصم. وبتبصم على ايه؟ على ارضها اللي بيبيعها عمي. هو عمك بيبيع ارضهم؟ اصله بيحافظ على مصالح امي. وعندنا في البلد اللي يحافظ على مصالح امي اقول له يا عمي. طب وانت؟ انا طردوني. يا حرام، ليه يا محفوظ؟ اصل العيد اللي فات ده رحت اشتريت جزمه كريب وجوز شراب من الحلوين من امات استك منه فيه ده. انا لبست الشراب من هنا والبنات اتهملت في البلد من هنا. يا سلام، استك بقى، استك منه فيه بقى. استك منه فيه حاجه غريبه عن البلد عندنا. طول عمرنا في البلد نلبس الشراب ومن فوق الاستك، نيجي نقلع الشراب وبعدين نقلع الاستك. ده سالت على طول كده. استك منه فيه بقى. باي تدور عشان لبست جزمه وشراب باستك منه فيه؟ قال لي ده انت شويه شويه تلبس نظاره. طب ما انت لابس نظاره اهو. ما انا فكرت بقى. يا سلام، انت عملت ايه؟ انا قبل ما اسافر امي قعدت تدعي لي دعاء، قالت له روح الله لا يرجعك يا محفوظ يا ابني. ليه كده؟ ليه تدعي لي؟ اصلها بتحبني قوي ملهاش غير. وهي عشان بتحبك وملهاش غيرك تدعي عليك؟ قالت له روح الله لا يرجعك قبل ما تبقى مشهور وغني والحاجات دي. قال نويت اقعد في مصر كتير؟ طبعا، ده انا هغزوها هقتحمها. يا سلام لو تعرف انا حبيت مصر قد ايه. انا نوعت فيها على طول. والله؟ عملت حسابك؟ طبعا، ده انا منظم قوي وعجبك. وعشان اضمن قعاد في مصر عملت جمعيه. كام؟ بكام؟ بريال. 20 نفر في رجال، واشترطت المقبض الاول، قلت لهم لازم اقبض الاول، لازم الحتمه لازم اقبض الاول. ورحت نازع 4 جنيه خبط لازم كلهم بره على الضهر. والله تلاقيك دلوقتي بقى فرحان انك غني. ما انا كمان ما كدبتش خبر. اول ما نزلت من محطه مصر رحت واخد ديلي في اسناني وجاني. رحت رايح على المحل بتاع البدل واشتريت بدله جاهزه بالتقسيط عشان الافتتاح ودفعت 2 جنيه عربون. وصرفت 2 جنيه تانيين؟ دول كانوا يحجروا عليا. بقول لك انا منظم وعجيبك قوي. هايل. صرتهم في منديل وشلتهم في كيس. اهو ما تخافش عليك. اهو نفس الصر اهو. برافو عليك. طبعا. صراحه هعيش بيهم بقى. شاطر يا محفوظ. ايه دي؟ ايه دي؟ دي حاضر يا محفوظ. حاضر ايه؟ يعني ايه؟ يعني استشهد. استشهد ليه؟ بتعملي فيا كده يا مصر؟ ده انا محفوظ يا مصر. ده انا جاي لك وفاتح لك دراعاتي وفاتح لك صدري. معلش يا محفوظ، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هترجع البلد؟ لا لا لا، مش ممكن ارجع البلد الا لما اسم محفوظة ابو طيبة يبقى مشهور قوي. الناس في الشارع محفوظة ابو طيبة، الحوالي محفوظة ابو طيبة، محفوظة ابو طيبة، وصوري مطبوعة على كل بواب الشارع في مصر. طيب هتتصرف ازاي؟ انا مش عارف هتصرف ازاي، انا كنت جايبك عشان اتصرف. قالوا لي روح مصر انما حدش قالوا لي عصابة. ما انا طمنا ليا عند الاستاذ عمر فلوس. انا بيع له روايتي هلو شلل. والله ده تعرف كام؟ لا ده مبلغ كبير قوي. انا خايف اقول لك تطوع من طولي. لا لا قول ما تعرفش. لا هتتبط تطوع من طولي سلام. مش هتزعل يعني؟ لا لا. بعشرين جنيه. حتة واحدة؟ أربع حتت. والله بعتوا لي حتة النهاردة وعادي حتة تانية. طيب أنت شفت الأستاذ عمر؟ ولا عمري شفته. أنا بعت له رواية، بعت له على طول وقتي اللي جاي أشوفه. هو دلوقتي من كنت سالت البروفايل ارجل ان دخولك وادي جاي. اوكي اوكي اسمع الله عليك يا اخي. بقول لك ايه يا بنت انت يا طويله انت. مش هشوفك تاني هفكرك ان شاء الله. ده قصدك هيعمل عليا دلوقتي. ده انا هحبر منه هبر. قط العجين دي شعرفك ان هو المول. هو قال لي ان بشاره بايده دي ماشي الروايه وبشاره بايده دي واحد. علي مليان. ده انا هحبر منه هبر. ده فيها موضوع عجيب. ايه شرفتنا يا سعاده البيت. سعاده البيت انا يا عم عمر بيه. انا فندم عمر بيه واسفين جدا لتاخرنا على سيادتكم. انا بقيت سيادتكم. ايوه فينك يا عم الشيخ سالم تجي تسمع بقيت سيادتكم. ده انا سعداء جدا باللقاء سعاده يا سعاده البيت. نتكلم بقى في الشغل على طول. شوف بقى سعاده البيت عاوز اقول لحضرتك ان في ناس هم عرضوا عليا انهم يصرفوا على المسرحيه دي الوفات. الوفات حصل ولا حصل؟ واحد منهم عرض عليا 4000 جنيه. 4000 جنيه حصل. طب وليه كده بس يا سعاده البيه؟ معقول يا ابني بتفق مع حد من غير ما اقابل سيادتك؟ الله يخليك. خصوصا بعد ما سمعت كلام زيزي. زيزي اه زيزي. انا مالها انا ما اعرفش حد بالاسم زيزي ده. يا بتاع جزيره الشاي. يا بتاع جزيره الشاي. شاي اه. وهو الشاي بقاله فزيره. امتى ما حدش قال لنا في الفحم؟ مين دي يا استاذ زيزي؟ انا عمري ما سمعت باسم زيزي ده والله. زيزي قلت ايه بقى سيادتك؟ نعم. ايه راي سيادتك في زيزي؟ لا في الروايه. هي عاجبه سيادتك؟ ميع زيزي. لا الروايه. يو ايه؟ يو يو ده انا من 10 سنين ما قريتش مسرحيه عظيمه. لا ايه روعه تحفه دي هتهز الوسط الفني. هل والله وجبت جون فيك يا مصري؟ ايه الحلاوه؟ جبت جون يا اخوانا في مصر. يا سعاده البيع اقول لك على سر مهيب كبير يا بيه. انا دافع للمؤلف لوحده. خدي بالك بقى خدي بالك انت بقى مؤلف لوحده. ايوه انا عارف يا بيه. 2000 جنيه برافو برافو. 2000 جنيه ورقة واحدة قد كده اهو ومشرشرة. انت متأكد يا بيه؟ احنا بنشوف الوقت كمان دلوقتي بخط ايده مستكتر 2000 جنيه على مسرحية عظيمة زي دي. يا بيه افتكر كويس. افتكر يمكن يكون غلطان في صفرين. صفرين ايه يا استاذ؟ دلوقتي سالوا على الاقل 3000 جنيه. نفوخ يا عالم نفوخ. احنا متفقين 3000 جنيه. خلاص زي اللي بيروح اتفق. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا يلا حس كده يا بيه. ايد بقى اتفضل هات حاجه تحت الحساب. ايه ايه البيبي يحب يهزر. نهو لا رجل مهزار. لو النبي انا بتكلم جد. انا اول مره اشوف ممول عاوز يقبض. ممول ممول ايه ده يا استاذ منصور؟ ابو طيب رشيد سالم طنطا غربيه المؤلف. سيبونا سيبونا صاحبنا سيبونا سيبونا حتى حوض. تعالى بقى معانا كده شبطوا بعض ليه؟ معلش مالكش. وعمالين نحترمك وتطلع المؤلف هاتي بوم كده بالقمر مستعجل. مش تبعت مش تقول اتكلم. ما انا ما انا ما انا بعت لكم تلغرام ما وصلنيش. ما انا جبته معايا في جيبي اسرع اهو. وعاوز ايه دلوقتي؟ عايز فلوس. انه يقول فلوس. ده هو شأنك محفوظ. خلي بالك فتح عينيك اوعى يستكردوك. اوعى يضحكوا عليك ولا مالين. يضحكوا عليا ده انا معايا يضحكوا عليا. يضحكوا على مين؟ يضحكوا على واحد عريان بتاع. انا مش بعت لك 5 جنيه عربون؟ ده من 6 أشهر وتفرتكوا كده ما تفهمش ازاي. ليه بتلعب قمار؟ عاوز ايه دلوقتي؟ عايز 5 جنيه. ده بدهم ايه؟ اهيص بقى. امال انا جاي مصر ليه؟ اشتري بدل وكرافطات وقمصان وكيسي واجر شقه مفروش. عايزين نعيش بقى يا عم، عايزين نفطر بقى. وبعد شهرين ثلاثه بعد اجيبهم. وهسيبهم لك شهرين لوحدها؟ لازم ترجع لها فضل. انا هشوف لك مواعيد الاطراف. لا لا ما هي مش لوحدها، انا معاها جوز امي. ازاي تسيب امك مع راجل غريب؟ مش عارف. عايز ايه دلوقتي؟ عايز القسط. كفايه اللي انت خدته. روايه سيدي كان كفايه عليها جوز نهايه. دي بقى يا ابني ان واحد ما فيها لا دراما ولا كوميديا ولا تراجيديا ولا هيله بتاعت 60 جيجا اللي ما فيها مشهد واحد، مشهد واحد في غدا وعشاء ولا لا. انا من 10 سنين ما قريتش مسرحيه احقر ولا اسفد منه. لا لا لا لا لا لا، انتوا بتضحكوا عليا. هي دي الحقيقه، بس ما رضيناش نقول لك في الاول لا يجي لك مساحه. لا لا لا لا لا، مش ممكن يا اخوانا، مش ممكن يا ناس. ده انا جاي ومتعشم فيكم. امشي امشي. جاي ومفتح لكم دراعات، فتح لكم صدر. ده انا ماليش حد فيكم يا شباب. الشيخ سالم بيك يا محمود. ها ها، بحي على ربنا. فين ده؟ طب خدوا الرواية بلاش، خدوها من غير ما تدفعوا ولا بلاش. هعمل لكم جمعية، خدوها خدوها بس ما تقولوش عليها كده. خدوا الرواية. لا ربنا يخليك. طب يا ابني، طب يا ابني يا ريف، خد يا بخشمون انت، تعالى يا جلوس تعالى. اسم محفوظ؟ محفوظ ابو طيب. خلاص ما تفتحليش محضر، خد كلم بالتليفون. ده ايوه لياني، اسمها لياني. لياني انا علي اقسام من فوق. امسك يلا يا اقسام. قول الو. قول له ايه؟ الو. قول له الو. ايوه الو. قالك ايه؟ قال لي الو. معلش الو. انت مين انت؟ عايز ايه؟ ابن مين في مصر انت؟ ابن مين في مصر؟ قالك ايه؟ خلق مين؟ عايز ايه؟ قالك ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ قالك ايه؟ قال لي الو. اسمع محفوظ، محفوظ هات السماعة. اوي اوي اوي، دي اسمها السماعة. ازاي اوي اوي اوي اوي؟ قول الو بقى. الو بقى. خلق مين؟ عايز ايه؟ يا نهار اسود. ايه يا بيه؟ قالك ايه يا نهار اسود يا بيه؟ يا ابني قالك ايه؟ ده انا لسه جديد يا بيه. قالك ايه يا ابني؟ قالك ايه؟ ادي الو. تعال تعال تعال تعال. الو الو الو، انت عايز مني ايه؟ انت ابن مين في مصر انت؟ بتبص لي كده ليه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ بتقول ايه؟ مين يا فندم؟ اهلا وسهلا يا سعاده البيه. ايه؟ صحيح؟ حاضر يا بيه. مين ده؟ ده مدير فرقه النجوم المسرحيه، عايزين يشتروا روايه مني ب 3000 جنيه. لا لا لا لا، انا ما عنديش روايه للبيع، ولما يكون عندي روايه للبيع اتعاقد. انتوا ليه تمثلوها؟ انتوا ليه تسوقوا سمعته مركز الادب ليه؟ انتوا مصريين انتوا؟ هي بس مصريه. ابن مين في مصر انت؟ هو حصل خير؟ حصل خير. اقول له منين يعني؟ من الجيزه؟ لما اقوله من الجيزه. تعالى لي، انا مستعد ادي لك اللي انت عايزه. جيب ولا سيب. اجيب ايه؟ فلوس. طب هتعمل بيها ايه؟ خليهم معايا واشتري لك بيهم شهادات استثمار. كويس. طب واكل منين واعيش ازاي؟ اقعد معانا في الاوضه دي. اقعد في الاوضه دي سامي. انزل غير الاوضه وخليها باسمه. اسمه باسمه باسمه باسمي. مال والله وانا خدها باسمك في اللوخان ده يا محفوظ. يخرب بيتك يا محفوظ، هتعمل ايه في مصر ولا ايه ولا ايه؟ ولا هتقول انا ولا ايه العماره دي؟ ايه الحكايه دي؟ ده انا هنزعل يا اخوان، انا هتجنن، هطلع هدومي. المهم ان انا هبقى جنب روايتي واشوف ايه ممكن يعني، ولو فيها رزان. نعم. ولو فيها اساءة ادب مني. ايه؟ ممكن اطص وش شويه ميه. طص لا يطص القطنبين يكون سواق اعمى. حمام اهو. ده ايوه ده حمام. ايوه حمام. الله، ده انا كنت بطلع عجيب. لا حمام حمام حمام. ايوه حمام. ايوه. طب استحمى. استحمى على الاقل تنضف. اه استحمى وانا خارج اطص وش شويه ميه. يلا يا سلام. نعم. دستور. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. لا معقول الراجل المغفل ده دلوقتي مطلوب بقى مش الاول والمسيط ده مطلوب. مريش بيكس مش كده. اسمع، الحل الوحيد كل واحد فيكم استخبى في حته. هنقدر نستخبى في حته؟ يا عم عمر بيه، يا عم عمر بيه، يا عم عمر بيه، اللي البتاع اللي انا دخلته ده الحمام. اه هو باب التوني اللي انا دخلته ده الحمام. اه الحمام. باب الحمام ده اهو. اه في ايد حديد جم. اه هي حديد. اه انما قدرة قادر تلويها من دراسة المياه ساعة، تلويها شمال دراسة المياه سخنة، في الحمام بتاعتي ده. عارف لو خليتها في النص تنزل ايه؟ سحلب سحلب. ليه ما ندور عليهم اهو؟ ليه؟ مطلوب بيه حالي تدخلهم السجن من هنا علشان كده يا دي المصيبة عايز اخلصهم. ما شفتش محفوظة من الوقت. ما شفتوش وبعدين؟ طيب وهو عارف ان انا مدير فرقة النجوم؟ لا لا ما عرفش هيعرف منين ولو عارف حتى مش هيزعل. انا العلالة بتعمل كده. طب ومثلته الدور كويس؟ مثلته هايل. مدير مظبوط؟ ايوه يا فندم. وريني عملت ازاي؟ لازم توريني. بصي بصي. اتفضل. عدو. الاستاذ محفوظة بطائية. هذا مدير مسرح فرقة النجوم. عايزين نشتري منكم المسرحية ب3000 جنيه. عملت كده بالظبط. هيخليني بس معاهم. هيخليك بس معاهم بس لازم ندور عليهم. يلا معايا. تعالى يبقى في عرسة. مين فيكم بقى اللي اسمه عنبر؟ مش انا. مش انا. انت عنبر؟ لا انا محفوظة بطاية. نفسي تساعد طنطها غربية. انت عنبر؟ انت عبر؟ لا انا حسن ابو ربي 220 ملاكي غربية. مين فيكم عبر؟ مين؟ انا هو يا اخي. كويس كده يا ابو فكري. وانا عملت حاجه في ايه؟ لما قلت لهم ان انت عنبر وخدت العلب تاني. انا قلت لهم انا عنبر وادي النتيجه. نتيجه؟ ايوه. وتهرب مني يا جبان؟ اللي غيظني الراجل مذكور مصمم يروح البوليس. ليه؟ مش فاهم. بوليس؟ اه روح اسم بوليس؟ بيني وبينك احسن. ليه؟ عشان نستقر بقى بدل الشحططه في اللقاءات. طب الممول؟ الممول هيجينا هنا. يجينا بقى في البوليس. انا هقول راجل ممول محترم يتعامل مع ناس مش زبون. هو مفيش غير حل واحد عشان نقدر قاعدين هنا. ايه؟ واحد فينا يعمل عيان عشان نقعد جنبه وما يطلعوناش من اللقاءات. حد بيجي ممول؟ يعني تعالى واحد ناس دول عيان. انا اعمل عيان؟ تخيل. اسمع كلامي. جربني والله يا استاذ عمر. والله العظيم يا استاذ عمر. انا بابا كنت شغال في بيت الشيخ سلام حجاج المسرحيه. بس انت دول راجل عيان عنده بالكلمه. من كتر ما اتدمجت بالتمثيل الجمهور كله ضرب بالكلمه. نقل الجمهور على المستشفيات. لا تعالى بقيت الكافيه جامعه وناس ضربوا من ولادهم وعناوينهم. والفنان. ابدا ابدا. دي كانت نهايه بيت سلام حجاج المسرحيه. عفوا. نعم. تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع عالم المسرح. عالم المسرح سهرة أعدتها وقدمتها لكم أميمة حاتم.